بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: النوع 28 في آداب طالب الحديث. قال رحمه الله: ينبغي له، بل يجب عليه، إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. عندي المقدمات، وقع هنا في الموطن الثاني الآتي قريبا في نسخة ألف المهمات والمقدمات. وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه. طلب العالي والنازل سيأتينا في نوع خاص إن شاء الله، طلب علو الإسناد. فكان العلماء يرحلون من أجل علو الإسناد، فالإنسان يذهب إلى صاحب الإسناد العالي يسمع منه، فإذا استفرغ منه يذهب إلى غيره. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، يعني الذي سانيده أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في زمن الرواية، والآن يقال هذا في أعلم، في الأعلم، تذهب إلى الأعلم وتدرس عند الأعلم، ولا يعني إذا جاء العالم في البلد تذهب إليه، الكل يذهب إلى العالم. أحيانا دورات تأتي، دورات نذهب إلى العلماء في الدورات، أو إذا عندك وقت تذهب إليهم إلى بلدانهم، تذهب إليهم وترحل إليهم. قال: وقد ذكرنا، نعم، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. والخطيب البغدادي له كتاب سماه الرحلة لأهل الحديث، أو رحلة أهل الحديث، وهو مطبوع. قال إبراهيم: وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن الأمة برحلة أصحاب الحديث. الله أكبر. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث، يعني بعد العمل بما هو واجب عليه وترك ما هو محرم عليه، يعمل أيضا، يستعمل كل الأحاديث التي يسمعها ويعمل بها. يقول: ما يمكنه من فضائل الأعمال، لا يترك، يقول هذا أمر مستحب يتهاون فيه، لا، يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بكل ما يسمع، إن كان مكروه ابتعد عنه، إن كان مستحبا تركه وعمل به قدر الاستطاعة. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث، يعني بلغوه وعملوا به، بلغوه هنا في البلاغ. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، من أهل الخير، وإذا أردت أن تحفظ العلم فاعمل به، إذا أردت أن تحفظ السنن اعمل بها، تحفظ حديث اعمل به. وهكذا كان طلاب العلم، وما زالوا ولله الحمد، كلما عرفوا شيئا بادروا إلى فعله وإلى العمل به، يرغبون في ذلك ويريدون بذلك وجه الله، ويرغبون في الجنة. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، اعمل به. إذا حفظت أحاديث مثلا أدعية، دعاء أدعية بعد الأذان، سنن، 5 سنن، أدعية الوضوء، دعاء الوضوء، الخروج من المنزل والدخول، دخول المنزل والخروج منه، وإلى غير ذلك، أحاديث كثيرة وأدعية كثيرة وأذكار كثيرة، اعمل بها، تحفظ، تمر عليك أحاديث تعمل بها، تحفظها، تعرف أن هذا الحديث حديث فلان وأخرجه فلان. وهكذا في الفقه، تعلم من روى صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من روى أحاديث قراءة الفاتحة، تدري من هم، تحفظ لك متن وتعمل به، متن فقهي مثلا، متن فقهي حديثي، ولا بأس أن تحفظ متن فقهي على مذهب من المذاهب مختصر، لكن لما تحفظ الحديث يكون عندك الحديث بالصحابي والذي خرجوا عليه هؤلاء المختصرات. فإذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره، يسمع بقدر ما يكون الشيخ نشيطا، فإذا كان عنده تعب أو رأى منه شيء من النعاس أو كذا خلاص لا يطول عنده حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. كان بعض المشايخ يطردون الطلاب، يطردونهم، منهم الأعمش كان يطردهم، كان عسر التحديث الأعمش سليمان بن مهران. وكان بعض العلماء ما يحدث وهو ماشي، يجلس ويتهيأ للتحديث، منهم الإمام مالك رحمه الله. فالمجالس، مجالس الحديث، كانوا يحترمون احتراما كبيرا، فلا يضجر الشيخ بكثرة السماع وكثرة القراءة عليه. إذا رأى منه تعب أو شيء قد يحرج، بعض المشايخ يحرج، بعضهم جريء يتكلم ويخرج، بعضهم يحرج ما يستطيع، الناس أطباع. فالشاهد أن الطالب لا يضر الشيخ، إذا رآه متعبا، إذا رآه جاءه ما يشغله، إذا رآه يعني سارح في تفكير خلاص يفهم، يبتعد، يقف، يستأذن، وهكذا. قال: وليفد غيره من الطلبة. أنت أعطاك الله فهما في الدرس، أخوك ما فهم، أفد غيرك، راجع معه، ذاكر معه الدرس حتى تستفيد جميعا. قال: وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قال: تبليغ العلم واجب، لا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه، وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. الله أكبر، شوف التقييد. إنسان أخطأ، صوبت خطأه، أصر على خطأه، أكتم العلم عنه، أنت أعطيت الواجب خلاص. إذا أراد إلا أن يمشي يركب رأسه، قل له هذا شأنك. وإذا رأيت أن الإنسان يحاول يجادل، ما هو راضي يقبل، لكن ما هو بمجادلة، قل له ابحث المسألة، قل له ابحث، نبحث جميعا، فض المجلس بهذا، لا تعاند على رأيك حتى لا يكون للشيطان ايش نصيب. حاول، إذا رأيت الذي أمامك ما قبل أو يحاول يقنعك برأيه، قل له خير إن شاء الله، افتح له مجال، وافتح لنفسك مجال، لعل الصواب يكون معه فتتابعه، أو يكون الصواب معك فيتابعك إن شاء الله، إن كان صاحب حق يريد الحق. عرفتم؟ فإذا أردت من أخيك، رأيت من أخيك جدال، قل له إذا لا بأس، جزاك الله خيرا، ندرس المسألة، نراجع المسألة، ولا يكون للشيطان نصيب، اقطع عن الشيطان طريق الدخول إلى النيات وإلى الحزازات وإلى يعني لا يدخل بينكم القطيعة. يقول: قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية، لا يستنكف، لا يكون متكبر، لا ترى نفسك عندك حفظ، لا تأخذ صاحبك ما عنده حفظ، لا ترى نفسك عليه وتتكبر وتفتخر عليه، لا، كن متواضعا. كم من السلف يكون عنده الفوائد من سنين، ويأتي طالب يعطيه الفائدة كأنه سمعها أول مرة، كأنه أول مرة يسمعها، هذا دليل الإخلاص يا جماعة، دليل الإخلاص. فانتبهوا، الإنسان يحاول يعالج نفسه والأمراض التي تعلق، الشيطان خطير، يريد يعلق في قلبك وأعمالك وسلوكك وأخلاقك، هذه الأمراض أمراض. فأنت حاول تعالج نفسك وتعالج غيرك بطرق شتى، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فهذا هو، لا يستنكف، أي لا يستكبر أن يكتب عمن هو دونه. إذا عنده فائدة اكتب يا أخي. المقصد الأخير من طلبك للعلم أنك تريد الفائدة، فإذا جاءتك من هو دونك خذها يا أخي بكل احترام وأدب، وإذا جاءتك من هو الذي تطلب علم الحمد لله، وإذا جاءتك من قرينك ومن الذي أنت وتتنافس معه خذ منه، تعلموا هذه الأخلاق السامية العظيمة. انظر ماذا يعلمون السلف، تعلموا هذه الأخلاق وطبقوها، ولا تفتحوا بالأخلاق التي هي ضدها طريقا للشياطين علينا وعلى أخوانكم. قال في الرواية والدراية، قال وكيع: لا ينبل الرجل، لا ينبل ويبقى نبيلا محترما ولا يكون عنده السمعة الطيبة والخير، حتى هذا يذكرونك بخير، هؤلاء يذكرونك بخير في غيابك لأنك متواضع غير متكبر، ولا تكون في أعينهم نبيلا وكريما ومهابا، والله يجعل الله لك هيبة ويجعل لك احتراما في قلوبهم ومحبة في قلوبهم، لأنك لين هين تنقاد إليهم. لا تكن قولك ولا لا أنا وبس، هذا ما هو أخلاق إسلامية، هذا من الشيطان ومن الغرور، والدليل على عدم الإخلاص. قال: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو مثله ومن هو من هو مثله ومن هو دونه. قال ابن صلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها، يأخذ عند هذا ويذهب عند ذاك ويذهب بس من أجل أنا والله درست عند فلان وفلان وفلان وفلان. طيب إيش استفدت؟ ما هي الفائدة المرجوة؟ ليس بموفق. تدرس استفد، اجلس عند من تستفيد عنده، ولا بأس أن تذهب إلى الآخر تكثر شيوخك، لكن من أجل الاستفادة لا من أجل الصيت والرياء والسمعة. ومثل هذا إجازات، والله عندي إجازة فلانية وإجازة فلانية وإجازة فلانية وإلى آخره، والسند عندي إلى كذا. طيب إيش الفائدة المرجوة؟ إيش تريد من هذا؟ إذا ما أورثك هذا علما وعملا ما في فائدة، ما في فائدة منه. لذلك يقول ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. قال: القمش جمع الشيء من هنا ومن هنا، قمش. قال العراقي: كأنه أراد اكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك، فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ. أقول: وقول أبي حاتم رواه الخطيب في جامعه، ويذكر مثله عن ابن معين كما رواه الخطيب البغدادي. وانظر تاج العروس للزبيدي، زبيدي من فين؟ من زبيد، من بلادنا، انتبهوا. قال: ويفسره تضحك ما نفتخر بأهل بلادنا يا أخي، علماء يا أخي، بلاد العلم والعلماء. إلى الآن الآن أي واحد في اليمن تقول له زبيد يقول لك بلاد العلم والعلماء، بس الآن الله المستعان عندهم صوفية مصوفة، أضرحة موجودة هناك، ولا هم بلاد علم فعلا، حتى الحافظ ابن حجر رحل إليها، رحل إلى زبيد، حياك الله الموقر من زبيد، الله عبد الرحمن، بلاد الموقر، بلاد اسمها الموقر، ذهبت إليها زمان مرة واحدة، ذهبت إليها إلى بلاده، ولا الشباريك اللي فيها عبد المحسن ذاك منه الشباريك، الشباريك ذهبت إليها يا جماعة في بداية الطلب، كنت مع بعض الأخوة الدعاة محاضرات يذهبون، أنا ما كنت أحاضر، كانوا يجعلوني أقرأ القرآن قبل المحاضرة. ففي مسجد من المساجد، والله يا جماعة هذاك الموقف ما أنساه سبحان الله إلا إن شاء الله، ذهبت قبل ما أقوم أقرأ كأني عشت هذا المكان هذا الموقف، وكأني جئت إليه قبل هذا الوقت. أنا عمري ما ذهبت إلى ذاك المكان إلا تلك المرة، بس لما جلست هذاك المجلس ونظرت إلى القبة هناك وهو، وكنت أقول الآن سيكون فلان في نفسي، وفعلا والآن سيكون هكذا، يعني عشت هذا الموقف فين ما أدري، ما أدري. فاستغربت كأنها رؤيا، وتذكرت ما بس ما أذكرها أنها رؤيا، لكن عشت هذا الذي في تلك المحاضرة، عشت أحداثها، عشت الأحداث ورأيتها أمامي. فما أذكر، ما أنسى، ما أدري في الشباريك أو في الموقر بلادها، الله أعلم. صاحب كتاب هذاك المؤلف هذاك الذي ألف 5 كتب عن طريق تقرأه عن من اليمين للشمال كتاب، ومن الأعلى للأسفل كتاب آخر نفس الكلمات، شو اسمه صاحب الكتاب هذا؟ الشر الأشرف أو منه؟ أبو بكر المقرئ، أبو بكر المقرئ، ها؟ الشرفي أو كذا، 5 كتب، العروض والنحو والفقه 5 كتب، تقرأها من اليمين للشمال كذا، السطر الأول كتاب، وكتاب آخر نفس الكلمات تقرأها من أعلى لأسفل وملون، كتاب عجيب جدا. هذا الخليفة أو الملك أو الأمير قال من يؤلف كتابا ما قد أؤلف مثله، وله جائزة كذا، رتب عليها جائزة. وهذا ألف، قاعد يؤلف في هذا الزمن لين مات الخليفة هذا. بعد ما مات انتهى منه، قد تقلد الولاية ولده، ايش اسمه؟ رحل اليه ابن حجر هذا. عنوان الشرف، عنوان الشرف ايش؟ عنوان الشرف الوافي، كتاب عجيب جدا، القوافي، عروض والشعر، اول عروض، ايوه، عموما 5 كتب في كتاب واحد، تقرأه يمينا كتاب ويسارا كتاب وفوق كتاب، عجيبة من عجائب الدهر. فين وصلنا؟ نعم، إذا كتبت فكمش وإذا حدثت ففتش. قال ويفسره قول إبراهيم ابن أرمة لابن صاعد اكتب عن كل إنسان فإذا حدثت فأنت بالخيار، يعني اكتب الفوائد. وهكذا كان الطلاب العلم يكتبون كل شيء، يكتبون، كان واحد ما تخرج كلمة من الشيخ مقبل إلا هو في دفتره، في دفتره الله يرحمه، يكتب. فأنت اكتب، خاصة لو جاء عالم كلامه موزون اكتب، ستحتاج. أول ما بدأت أطلب العلم في دماج كنت، قالوا لي اكتب أي حاجة اكتبها، بس كنت أكتب، أكتب أي شيء أكتب. وبعدين لما فهمت، درست علوم الآلة وكذا، فرحت بتلك الكتابات، والله فرحت بتلك الفوائد. فأنت اكتب، لا تترك الفوائد تذهب إليك هكذا عنك، اكتب كل شيء، وبعدين راجع في البيت ونقح وسوي وزبط. أنت الآن في سباق مع الزمن، وفي سباق على المشايخ وعلى طلبة العلم، اكتب يا أخي، أنت تريد الفائدة، تحضر عجال الفائدة، اكتب أي شيء، ثم بعد ذلك نقح وفتش. قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه، من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بقائل. لا تكتب من وكذا من أجل أنك تعلم فقط، يعني تجمع، لا، لا بد من الفهم والمعرفة. لذلك أهل الحديث كانوا يأخذون الحديث بفقهه وفهمه، يأخذون الحديث بفقهه وفهمه. لما روى الأوزاعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر دبر الصلوات ثلاثا، قال التلميذ: كيف يستغفر؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. صحيح مسلم. فهكذا علماء الحديث يأخذون الحديث بفهمه وفقهه، فهم أهل الحديث وهم أهل الفقه. أهل الحديث هم أهل الفقه في الحقيقة. قال رحمه الله: ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها، يعني ابن الصلاح رحمه الله. قال: ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن كسنن أبي داود. وقدم سنن، قدم الصحيحين، لأن الإمام البخاري فقهه في تراجمه، وهي من حيث الصحة قد بلغت القنطرة أو تجاوزت القنطرة. ثم صحيح مسلم في حسن السياق والترتيب، فأهل الفقه يرتبون على ترتيب أحاديث مسلم رحمه الله، فأنت تجد أبواب مسلم مرتبة، وإذا رأيت كتب المصنفة في الفقه مرتبة كترتيب الأحاديث الموجودة في الصحيح. فأنت ثم أبو داود، سنن أبي داود، وهي أكثر السنن أحاديثا، أحاديث صحيحة، أكثر السنن في الأحاديث الصحيحة سنن أبي داود، لأنه كان يقتصر على موطن الشاهد من الأحاديث، ما يسوقها مساقا واحدا كالإمام مسلم، وإنما يأخذ الشاهد لأهل المذاهب، يأخذ الشاهد لأهل المذاهب. فلذلك كان يأتي بالباب ويأتي بالأحاديث للمسائل، فسنن أبي داود لمن هو يعتني بالفقه المقارن أكثر، لأنه يستدل صاحب الفقه يأخذ من هذه، يعني يأتي المذهب الإمام أحمد ولمذهب أبي حنيفة والمذهب الشافعي وهكذا، فيذكر أدلتهم على سبيل الاختصار، يعلم ذلك من قرأ السنن. فهو مؤلف للاستدلال المسائل الفقهية، وإن كان يعني فيها خلاف في كثير، يعني شيء يخالف شيء. فسنن أبي داود يعني كثير الفائدة، والأحاديث الصحيحة فيها أكثر، كثيرة، من أكثر من غيرها من السنن. يقول هنا: والترمذي له أيضا لكتابه ميزة عن غيره، فإنه يذكر مذاهب الفقهاء وعمل الناس، ويذكر علل، ويذكر بعض الاختلاف، ويذكر أيضا في الباب الأحاديث التي في الباب، ويحكم على الأحاديث بالصحة والضعف وغيرها، في فوائد كثيرة. والنسائي كذلك له ميز بأنه يذكر العلل، ويذكر اختلاف الأسانيد، ويبوب على اختلاف الأسانيد وإلى غير ذلك. وابن ماجه وهو أقلها فائدة بالنسبة لهم، لكن أبوابه قوية جدا، أبواب السنن، سنن ابن ماجه قوية جدا وفيها علم غزير. قال: وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. ابن خزيمة صحيح ما جاء تاما، ما ناقص، وابن حبان موجود الحمد لله. والسنن الكبرى للبيهقي، وهو كتاب عظيم جدا، السنن الكبرى تفقه على مذهب الإمام الشافعي، وأيضا فيه علل وفيه أبواب قوية أيضا. للبيهقي هو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام، ولم يصنف في الباب مثله، كتاب السنن الكبرى للبيهقي، ثم يعني وفيه أيضا آثار، يذكر آثار. ثم بالمسانيد، وأهمها مسند أحمد. ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام، وأهمها موطأ مالك. ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها. قراءة، لا تمل من القراءة، أنت طالب حديث، طالب علم، اقرأ اقرأ، لا تجعل نفسك كل يوم اجعل لك كتاب، أو قسم يومك إلى كم كتاب. أنت نفسك تميل إلى الحديث، اقرأ في الحديث، واقرأ في التراجم، اقرأ في التاريخ، اقرأ، اجعل لك حصص، كأنك حصص في الجامعة مثلا. يعني عندك الصباح ساعة فاضي فيها، اجعلها للفقه. عندك في العصر ساعة، اجعلها في التاريخ. عندك بعد العشاء ساعتين مثلا، اجعلها يعني مراجعات أو ما جمعته في اليوم، وهكذا. قسم وقتك، قسم وقتك للاطلاع، اجعل ولو ساعة للاطلاع، اجعل ساعة للاطلاع. إذا ما عندك هذه الساعات، اجعل لكل يوم ساعة للاطلاع، كل يوم في فن، كل يوم في فن. مثلا عقيدة، عندك في العقيدة اقرأ في العقيدة، يوم السبت في العقيدة اقرأ ساعة في العقيدة يوم السبت، يوم الأحد اقرأ في الفقه، يوم الساعة الفلانية هذا حصة الفقه. اجعل في كل أسبوع مثلا، إذا أنت مشغول مرة، قسم الأسبوع ساعة في كل يوم لكل حصة أو لكل فن، تستفيد، لا تستهن بهذا. وآخر اليوم اكتب في دفتر المطالعة، دفتر المطالعة سميه، ما تجد نفسك آخر الشهر إلا وعندك شيء عظيم جدا. واحد من الأخوة كان يقول لي أنا عندي طريقة الآن ما أستطيع، كيف؟ قال أنا صرت أقرأ وجبت كيسين، شوف من أجل الاختراع. قلت له ايش تبغى بالكيسين؟ قال لي أحط كيسين عند راسي عند الفراش. ايش تفعل بالكيسين؟ قال لي كل ما أقرأ فائدة، أي فائدة طلعت أعجبتني كتبتها في ورقة ورميتها في الكيس، اكتبها بس وارميها في الكيس. قال لي أن قبل النوم أحط الكيس الجنب الثاني جنبي، أقرأ الفائدة، الفائدة التي قرأتها وأرميها في الكيس ايش؟ الثاني. وهكذا لين انتهي، انتهي خلاص، ارجع من جديد حتى اراجع. قلت له يا اخي ليش تعب نفسك تاخذ لك دفتر؟ قال لي الدفتر ما ينشطني، لكن كذا في ورقة لحالها فائدة تنشطني، اقراها لوحدها وارميها هناك، ما ارميها في برا الشارع، ارميها في الكيس الثاني. كله من اجل ينشط نفسه ليش؟ للقراءة. اخترع هذه الطريقة. فأنت اخترع. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخوكم بعض المشايخ عندهم بدع وتوجد عندهم فوائد ليس عند مشايخ أهل السنة، هكذا المبتدع لا تأخذ عنه باختصار، وإن شاء الله الذي عنده ستجده عند أهل السنة، قال الزمان أو قصر، لا تأخذ عن مبتدع. فلا بد من التلميذ من أن يتأثر بشيخه، لا بد. وقد ضل أقوام بسبب مشايخهم، فيحاول الإنسان يستغني بأهل السنة عن أهل البدع قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، والله أعلم. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.